بسم الآب والأبن الروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم النهاردة إن شاء الله عن الوقت بالنسبة للراهب. الوقت إيه مدى الاستفادة منه واستغلاله واستخدامه؟ الوقت ممكن يكون في صالحك وممكن يكون ضدك. وأقدس راهب، الفرق بينه وبين أكتر راهب متهاون، هو مدى استخدام الوقت. مفيش غير كده، الوقت معاه ولا ضده. مفروض ان وقتك يكون في العمل الروحي، وكل ما تستغل وقتك في العمل الروحي كل ما تتعمق في صلتك بربنا، وكل ما تصفو حياتك الرهبانية وتقوى. جايز انسان يقول انا مشغول عندي عمل، مش هخش فيه بالتفصيل، لكن احب اقول استفد من صداقة الليل. الذي يصادق الليل يستطيع ان يسلك حسنا بالنهار. واحنا الوقت في الشتاء والليل طويل، وتستطيع انك انت تستغل الليل في العمل الروحي. ولذلك المزمور بيقول في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب. في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب. وماري اسحاق بيقول الليل مفروز لعمل الصلاة، الليل مفروز لعمل الصلاة. ونسمع عن القديس ارسنيوس انه كان يقضي الليل في الصلاة، فينظر الى الشرق والشمس وراءه وينتظر الى ان تظهر من امامه. وقيل عن السيد المسيح انه كان يقضي الليل كله في الصلاة. الليل ليس فيه مشغولية ولا مقابلات ولا كلام مع الناس ولا اي تعطيل. حاول ان تستفيد من الليل. الوقت اللي فيه نور ممكن يساعدك في القراية مثلا او الكتابة. الوقت اللي ما فيش فيه نور يعني في الدير ممكن تستفيد في الصلاة. صلواتك، مزاميرك، تأملاتك، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الله، ألحانك، تسبيحك، كل ده ممكن يبقى فيه في الضلمة وما يجراش حاجة أبدا. حاول انك انت تستفيد من الليل وتخلي ليك برنامج منظم. اللي ما بيمشيش ببرنامج ساعات بيبتلك. دي اول ملاحظة. ثاني ملاحظة، تدرب ان يكون لك عمل روحي اثناء عملك اللي انت منشغل به في الدير. يعني صلواتك الخاصة السرية اثناء العمل، ودي ممكنة جدا، دي ممكنة جدا. ولو استطعت تدرب نفسك على الصلاة اثناء المشي، الصلاة اثناء المشي والصلاة اثناء العمل والصلاة اثناء الوجود مع الناس، الصلاة أثناء المشي والصلاة أثناء العمل والصلاة أثناء الوجود مع الناس، هتستطيع ان قلبك يكون منشغل بربنا باستمرار، وخصوصا في محفوظاتك، في مزاميرك، في الصلوات القصيرة المتكررة، يكون قلبك شغال باستمرار. نقطة ثالثة أحب أقولها لكم من جهة الوقت، احنا قلنا في الأول الليل وتاني حاجة أثناء العمل، وثالث حاجة مفروض انك تعطي الله أوائل وقتك بكور وقتك وبقدر الإمكان أفضل وقتك. يعني خلي أول كائن تتحدث معاه في اليوم هو ربنا، وما تنشغلش بحاجة غيره. ولو في وقت قصير إذا ما لقيتش، لكن يكون هو أول من تتحدث إليه وأول من تنشغل به. ممكن لو استطعت تنام أو تستريح أثناء النهار ساعة أو ساعتين تساعدك على السهر بالليل، لأن اللي بياخد الوقت كله شغل أثناء النهار جاي يجي بالليل يلاقي نفسه تعبان. لابد أن تضع أمامك قاعدة، هو إن وقتك أصلا ملك لله وليس ملكا ليك. لازم تحط عندك القاعدة دي، لأنك لما كرست حياتك لربنا أصبح وقتك كله لربنا، وما تقدرش تقنع نفسك بغير كده. وقتك كله بتاع ربنا. هنا وأحب أن أقول لك إن وقتك هو حياتك، فإذا ضيعت وقتك بتضيع حياتك. ايه حياتك غير شوية وقت؟ وقتك مفروض يكون لبنيانك الروحي، لبنيانك الروحي، ومفروض كل ما يمر عليك وقت تكون بتبني نفسك اكتر من الاول. فاسأل ذاتك إلى أي مستوى وصل هذا البنيان. هنا وأقول أيضا إن هناك قديسين وصلوا في وقت قليل لأنهم استغلوا أوقاتهم بجدية في الحياة الروحية، ولذلك ارتفعوا إلى مستوى القيادة الروحية وهم شباب صغير. لعلي أذكر من بين هؤلاء القديس تدرس تلميذ بخمس، والقديس يؤنس القصير الذي قيل عنه أن الإسطيت كله كان معلقا بأصبعه، وكلاهما كان مرشدا روحيا للدير كله وهو بعد شاب صغير. ولعلي أذكر من بين الشباب الذين نبغوا جدا في الحياة الرهبانية بشكل لا مثيل له القديس ميسائيل السائح. ميسائيل السائح ده بعد ما قعد سديس 3-4 سنين بقى سايح، وجي حوالي 14 يعني في عمره 18 سنة تقريبا بقى من السواح، لأنه أخذ المسألة بطريقة جدية وكان بيستغل كل دقيقة من دقائق وقته. ولعل من الشبان الذين وصلوا بسرعة القديسان مكسيموس ودوميوس في سن صغيرة، لدرجة ان دوميوس لم تكن لحيته قد نبتت بعد، وبيصوروهم باستمرار شبان صغيرين لأنهم استفادوا من وقتهم بجدية ولم يدعوا أي لحظة من اللحظات تمر عليهم بدون عمل روحي، عمل روحي مستمر فتجيب نتيجة. وممكن ان الواحد يستعرض ايضا تاريخ القديسين ويرى باقي الامثلة للقديسين الذين وصلوا بسرعة وهم في سن صغيرة لانهم استفادوا من وقتهم. انتقل الى نقطة اخرى، وهي ما هي معطلات الوقت بالنسبة لك؟ جايز من معطلات الوقت بالنسبة لك العمل، قلت لك علاج دي الليل والصلاة اثناء العمل، واذا نجحت في العمل الروحي ممكن الدير يساعدك في اراحتك من بعض مسؤوليات العمل لتتفرغ لعملك الروحي. لكن طبعا الدير ما بيقدرش يفرغ واحد يلاقيه قاعد يجري شرق وغرب ويتكلم طول النهار ويقول طب هنفرغه للكلام والحديث واللعب لكن اذا كان هيفرغه للعمل الروحي وناجح في العمل الروحي ده الدير ياخد بركته. من ضمن الاشياء التي تعطل الوقت ايضا الدالة والصداقات، وكثرة الأحاديث فيما ينفع وفيما يضر، وبالأكثر فيما يضر. يعني يندر أن اثنين يقعدوا مع بعض يبنوا بعض أو يتكلموا في شيء مفيد روحيا لكليهما. حاول في قعداتك مع أصدقائك انك تخليها جلسات روحية او تخلي الموضوع يدور حول شيء روحي. من ضمن المعطلات ايضا النوم. في انسان يجد فقليته ما بيعملش حاجة يروح نايم، والنوم خطورته إذا زاد عن الحد أنه يكون مجالا للأفكار. ومفروض الإنسان يكون حكيم ويعرف ما هو احتياج جسده بالضبط، هل هو فعلا متعب ومرهق ومحتاج لنوم ولا مجرد كسل وتراخي. من ضمن الأشياء التي تضيع الوقت أيضا الأفكار التي تسير وفق هواها في أي موضوع من المواضيع مهما كان تافها أو مهما كان غير روحي، وما أسهل أن عدو الخير يصور لك أتفه الموضوعات انها حاجة من اهم ما يكون وحاجة خطيرة ولازم تفكر فيها، بحيث انسان مثلا ساعات يكون قاعد في قليته مش في العمل وقاعد يفكر في العمل ما نعمل ايه ونسوي ايه ونوضب ايه ونعمل، وياخد اوقات. يحتاج الانسان ان يضبط افكاره ويعرف كيف يستغل وقته في الليل في عمل روحي مفيد. وطبعا اذا لم يوجد عمل ايجابي هيوجد مجال للافكار. في انسان تاني ينشغل في الليل بمسؤوليات تافهة كثيرة، المهم تضيع وقته بس، زي واحد يرتب القلاية، ينظم أوراقه، ينظف، يعمل أي عمل يدوي، يطبخ، يعمل شاي، يخرج يتكلم مع حد. وأحيانا لا يتذكر هذه المشغوليات إلا لو بدأ في الأمر الروحي، عشان يعني دي تحل محل دي، ويجد اهتمامات كثيرة جدا في قليته. من ضمن الأشياء التي تضيع الوقت أيضا أن العقل يسترجع ما رآه أثناء النهار، ويلاقي أفلام بتمر عليه مسجلة بالصوت عن كل ما دار من أحاديث ومن كلام ومن أعمال ومن مناظر ومن لقاءات، وما يستنتجه بعد ذلك حاجات تاخد وقت طويل. من ضمن اللي يضيع الوقت أيضا الأخبار والاهتمام بها ومتابعتها، وطبعا بتاخد وقت في معرفتها ووقت في تأثيرها وفي استرجاعها في الذهن. جايز توجد معطلات أخرى شخصية بالنسبة لكل واحد، يعني. لكن النصيحة التي أقولها إن ينبغي إن الإنسان يستفيد من وقته بقدر إمكان، ولا بد أن يكون له عمل روحي داخل القلاية وعمل روحي خارج القلاية، وكلاهما منظم وثابت. ولا بد ان الراهب يوجد في حياته نوع من الالتزام، نوع من الالتزام لمبادئ روحية معينة لا بد ان ينفذها، ولاحترام وقته الرهباني لازم. صدقوني إذا كان الإنسان يعرف كيف يستغل وقته لابد أن يحصل على أمرين أساسيين نتيجة لاستغلال الوقت. الأمر الأول البقاء في القلاية وعدم الخروج منها، لأنه مبسوط بفائدة الوقت اللي بيستغله. والأمر الثاني الصمت والهدوء حين مقابلة الناس، لأن له عمل جواني بيشتغل فيه لا يعطيه فرصة للكلام والحديث. والعكس صحيح، يعني إذا كان الإنسان لا يجد عملا في قلايته يشغله ولا يعرف كيف يستغل وقته، تلاقيه يخرج يقابل فلان وعلان ويتفرج، يدور على اي حد يكلمه. وايضا اذا لم يكن له عمل يعمله يتكلم ولا يصمت. عشان كده شغل قلبك باستمرار وشغل فكرك باستمرار، وشغل لسانك في الصلوات باستمرار، وحاول انك انت تشعر بفائدة الوقت بالنسبة لك. وهنا ندخل في نوعيات العمل الروحي اللي ممكن تعمله بالنسبة للوقت. في عمل الصلاة، وده ينقسم الى انواع: صلاة المزامير، صلاة الكنيسة، صلواتك الخاصة التي من قلبك فيها طلباتك ومناجاتك لله وتأملاتك، الصلوات القصيرة المتكررة التي تتلوها باستمرار. البعض ايضا له محفوظات من صلوات الانبياء والقديسين سواء في الكتاب المقدس او كتب الصلوات. وكلما كانت الصلاة بتأمل تأخذ وقتا اكثر، لكن في انسان يصلي بسرعة لا يشعر فيها انه صلى، ولا يشعر فيها بالصلة بينه وبين ربنا او بعلاقة لمجرد تأدية الواجب، فحاول انك انت تصلي بتأمل وبهدوء وبفهم، وبتأمل وبروحك، تخلط الصلاة بمشاعرك وروحك، فطبعا هتاخد منك وقت. ولما تشعر ان الصلاة بتاخد منك وقت هتوفر الوقت ضعف. ودرب نفسك باستمرار على مقاومة الوقت الضائع، يعني اجلس كده في هدوء بينك وبين نفسك وتقول: في اي شيء يضيع وقتي واحاول ان انا اقاوم الوقت الضائع. العمل الروحي الثاني هو الترتيل والتسبيح والالحان والابسلمورية المقدسة، لان الاشياء دي بتترك تأثير كبير في النفس. العمل الثالث القراءة، وتشمل الكتاب المقدس وسير القديسين والكتب الروحية والنسكية وما تحب ان تقرأه بعد ذلك لتوسيع معلوماتك في الامور الدينية. العمل الرابع من الاعمال الروحية هو التأمل. سواء في آية من الكتاب او في سير القديسين او في صفات الله او في اي شيء روحي. عمل اخر هو المطنيات، ومفروض ان المطنيات تكون مصحوبة بصلوات، كل مطنية معها صلاة، وتكون المطنيات على سبحة لكي لا تنشغل في عدها وانما تنشغل في صلواتك اثناءها. وممكن تكون المطنيات كلها حول موضوع واحد يعني له تفاصيل عديدة جدا، او حول بعض الموضوعات. ممكن عمل روحي اخر هو الكتابة، الكتابة او الترجمة او النساخة. او ما يشبه ذلك. ملاحظة تانية أقولها، إذا وجدت وقتك قليلا عوض قلته بعمقه، عوض القلة بالعمق، يعني وقت قليل في عمق كثير أحسن من وقت كثير بلا عمق. يعني لاحظ ان اللص بجملة واحدة نال وعدا بالخلاص، بانه هيكون في الفلوس بجملة واحدة، والعشار بجملة واحدة. ففي ناس وقت قليل يعطيه عمق كبير، يلاقي نفسه استفاد وقلبه امتلأ من الشبع الروحي نتيجة العمق اللي اعطاه للوقت.